تبني يا نور عيني عايش فيها أحلامي. في حبي قريت على ضيك كلام جميل زيك قريت على ضيك كلام جميل زيك كفاية.